تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ شيخ محمد، نعم. تقول بأنها فضيلة الشيخ تصلي النوافل وهي جالسة لأنها تعاني من رجليها، لا حرج عليها. الحمد لله. السؤال الثاني، أنا قيامة فريضة في الفرائض فقط. طيب. وإذا كانت تدع القيام لعذر شرعي فإنه يكتب لها أجر صلاة القائم. الحمد لله.